تمام. كيف بعد ان من الله عليه نعم التوحيد في هذه البلاد في الثلاث سنوات الاخيره وباذن الله بعد ان اخذت نصيبا من العلم النافع في علم التوحيد وغيره من العبادات وجدت السفر قريبا ان شاء الله الى بلادي ومنطقتي هناك وكانت اهل المنطقه والبلاد عاده يكون هناك الوالدين والاشقاء وبنات العم وبنات العمات في استقبالي وفي نيتي بعد الوصول الى الاهل هناك ان اقوم بدعوه التوحيد بين الاهل الاقربين خاصه واهل المنطقه عامه. فهل يجوز لي ان اصافح هؤلاء القريبات لي من بنات العم والعمات عند استقبالهم لي علما بانهم جميعا يجهلون التوحيد الصحيح ام لا اصافحهم مع جهلهم التوحيد واخشى ان يرفضوا قبول هذه الدعوه مع انها اساس الدين؟ الله على قول العلم ان يجمع ما لديهم العلم ويجمع الله البلاد التي تحتاج اليه وليس فيها من يقوم مقام وليس فيها من يقوم مقامه ويحلق على الليل وجهد وكان الطيب ونصب الحزن دون ان يدعو واذا كان على بلده العدم دون ان يدعو واذا كان على بلده الجنه فيما يحتاج الله تقدم اليهم وبذلهم يحتاج الله وارشدهم ولو وجد بعض الناس في شيء فان الاهداف التي تقدم السواء لا يجب احترامها ويظهر الرجل مقبولا بالعادات المخالفه ارسل الله عليه بالعادات المخالفه فلا بد من الصبر واذا كان الامر كذلك فتقدم عليه انك لا تكتب له الان قبل ان تذهب اليه اكتب اليهم وقل لهم ان من عاده عاده كذا وكذا واني اوصيكم بترك ذلك وعدم فعل ذلك حتى لا يعلم ذلك وانت في البيت قبل ان تستغرق اليه واذا وصلت اليه فقل له قبل السلام عليه يا خواتي ويا بنات عمي ويا كذا ويا كذا تقول له ان هذا الشيء علمتم تعلمت وعلمت ان هذا لا يجوز والسلام يقول غير المصالحه هذا ما بنات العم والخال ونحو ذلك قل مع اخواتك وعماتك وخالاتك فلا باس ان هذا غير المصالح كبنت العم وبنت الخال وبنت الخال والجيران شد معلومه لك من دون مصالحه كيف حالك وكيف اولادهم تحييهم وترحب بهم وتسلم على احوالهم لكن من دون مصالحه فما كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال انه لا يصالح النساء لما قدرت في الغضب قول النساء يدها قال انه لا يصالح النساء مع ما قدر من الايمان والحكمه والاصلح عليه الصلاه والسلام وقالت عائشه رضي الله عنها والله ما نفتك لك وفي امراه قط ما كان يبلغ الا بالكلام عليه الصلاه والسلام بل المقصود ان المؤمن يتاسى بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يتكلم دون الناس من اجل امر اخر الله يؤمن لك الا من امرك أنك أنت عمنا عليك إن استدعك له ولك أجر ولا أجر فإن أجيت ما عليك أنت عليك إلا بلاء كما هو الدفع الرسول عليه الصلاة والسلام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.